مايو من عام 1998 فتحت البوابات الخاصة التي خصصت لكبار الزوار وأعلام الدولة. فتحت أبوابها لسيارة الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي الذي رغم شدة مرضه أصر على ألا يتأخر عن لقاء حبائه. حين طلب منه الإذاعي الكبير الأستاذ أحمد فراج أن يكون الشيخ الإمام محمد متولي الشعراوي هو ضيف البرنامج في أولى حلقاته الجديدة الذي رجع بعد غياب دام لسنوات. حب الله والقبول الذي من به تعالى على عبد دون سواه قبول حفر هيئة الشيخ الوقور في مخيلة الملايين من أحبائه الذين أحبوا صورته وصوته كلامه إشاراته لفتاته وعشقت آذانهم صوته الذي سكن بسحر بيانه وعلمه وتقواه في قلوبهم ليتوج هذا الصوت على عرش الأصوات التي فسرت لهم كلمات الرحمن وجالت بهم في رود الإيمان. وليضع الشيخ الشعراوي بهذه الحلقات التلفزيونية إطارا جديدا نمطا فريدا لمدرسة جديدة في شكل التفسير القرآني وأداة توصيله للناس. إنه التفسير القرآني المسموع المرئي، تفسير الشعراوي الذي يصر الشيخ تواضعا وخشية ومهابة أن يسميه بالخواطر الإيمانية وحسب. يسلك في ذلك درب كبار الأئمة والمفسرين في تاريخ الإسلام، فلم يكن أي منهم يطلق على ما تركه تفسيرا، وكانت الأغلبية منهم لا تفضل أن تسمي اجتهادها بهذا الاسم لما يتمتع به القرآن الكريم من خصوصية وفيوضات دائمة يعجز أي إنسان أن يلم بها في أي زمان. إن هي إلا خواطر تهب على القلب بإذن من الله وفيض من علمه. عندما يتأمل القلب والعقل ضفاف آيات القرآن الكريم أو يسبح في كل رافد من روافد هذه الآيات ليرتوي منها القلب بالصفاء والنقاء والفهم والإيمان. كلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن الله لم يكلفنا إلا بما خلقنا صالحين لفعله وصالحين لعدم فعله، فيوجه لنا الوجه والآداة صالحة أن تفعل أو لا تفعل. رجل أكرم الله بالقرآن، خدم القرآن، حفظ القرآن، خدم القرآن، فسر القرآن، لم يقبل منا كذا مرة نتكلم معه أنا وبعض الأخوان، الشيخ إمتى نطبع موضوع تفسير القرآن بتاعك؟ لأنه كان لسه بيفسر في جزء عما قال أنا ما بفسرش القرآن، مال الشيخ إيش اللي بيعمله هذا؟ قال لا، مين يقدر يفسر القرآن؟ دي خواطر حول القرآن. اسمع يا أولاد، إلى يوم القيامة ستوجد معاني متجددة في هذا القرآن، مين يقدر يفسره؟ أنا إنما ألقي خواطر حول القرآن. رجل لم يرد أن ينسب إليه فضل في التفسير أو فضل في الأعطاء، تجده متواضع يتحدث إلى الناس بأدب ويعلمهم الأدب ويرسخ في أنفسهم الأدب ويعلمهم كيفية التعلق بالله عز وجل وأن هذه دنيا فانية عابرة. اللهم إني أسأل أن تجعل ما وهبتنا مما نحب معونة لنا على ما تحب وما زويته مما نحب اجعله عونا لنا.